يعني هذا كمثال مما ذكرته لكم آنفا أو أول الكلام، أن مرين الآن بأناس ما يقدرون العلم، يظن أنه مجرد ما يلقى كتاب في تراجم الرجال فلان قال فيه ضعيف، فلان قال فيه منكر حديث، فلان إلى آخر، يمكن يقول لا بأس به آخر، فلا يحسن التوفيق بين هذه النصوص المتعارضة فيأخذ هو من هذه النصوص ما يناسب بعثه. السودان في حركة نشطة من الشيوعيين، ومهمة الشيوعيين الإساءة إلى أعلام الإسلام، هذا صحيح، وهم نشط في هذه الأيام كبيرة، فلعل يكون من هؤلاء. اللهم ثم إن مسألة التصحيح والتضعيف هذا ما استقر عليه يعني العلماء مختلفون فيه، وطبعا أين هو من معرفته بتقريب الحديث من سيادتك طريقتك، فهذا لا ينظر إليه ولا يرد عليه ولا هو سيدي. المقصود أن المقدم يتبين أنه لا علم عنده، ما شو جاب المقدم الهائل في الرد على أئمة المذاهب ومشايخ الطرق في بحث علمي قد أخطأ أنا فيه أصيب وأنا أعترف كما قلت آنفا، منقهة ومجيدة، كتاب له من 20 سنة لا أقل، فلا يمكن أن يبقى كما هو على حطتين، لأنه ما هو تنزيل من حميد حكيم، من ألف فقد استردف كما يقولون، يقولون هكذا ولكن صحيح هذا مش أهل أن يكتب يعني يرد أو يصحح أو يضاعف. أنا قلت والله ذكرتني ما أدري يمكن في هذا الكتاب أو في غيره، قلت أنه أنا أؤلف وأبين الناس، إن كنت أصبتم أيدوني وإن كنت أخطأت قوموني كما قال الخليفة الأول. أين صحيح أنه اللي أمر معروف لدى أهل العلم لا يضير البحر أنت ذاخرا أن رمى فيه غلام بحجر، هذا صحيح. فهذا لا يوضع نسأل الله عز وجل، إذا كانت كتب إذا كان كتب كلام يعني في شيء قريب من الصحة ممكن نرد عليه، وإذا لم يكن فلا يرد عليه مطلقا، هذا صحيح. السؤال الأخير يا مولانا، أنا مدنا بمددك، بارك الله فيك. كم مولانا المولى لا معاني كثيرة كما تعلم. المحلل الإمام ابن حزم ما رأيكم في أحكامه؟ يعني الإمام ابن حزم هو أفش معنى مسمى، نعم هو إمام فعلا، نعم، ولكن فيه شيئان ينبغي الابتعاد عنهما. الأمر الأول قسوته في قلمه في رده على خصومه، الشيء الآخر شدة جموده على ظاهريته، وذكرت شيئا ثالثا ولعله يكون أخيرا، إنه جهمي جلد ينكر الصفات ويقول بأن الأسماء الإلهية أسماء ليس ضمنها معاني، فإذا قرأ القارئ كتبه وكان حيرا من هذه الأمور فهو سيستفيد منه علما جما، لأنه إمام مجتهد لا يقلد في دين الله أحدا. لم يقلد لا ما هو المقلد، إن كان الإمام المزني يقلد الإمام الشافعي من هذه الأمور فهو سيستفيد منه علما جما، لأنه إمام مجتهد لا يقلد في دين الله أحدا. يعني يقلد بجاود الظاهري؟ لا ما هو المقلد،